وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم من سورة إبراهيم. كانت هذه التلاوة للقارئ ياسين نائب وهو إمام مسجد الإخلاص في جدة، واستمعنا إلى هذه الآيات من مطلع سورة إبراهيم. في السورة حكاية قصة موسى عليه السلام ورسل الله إلى قومهم وكيف توكلوا وصبروا على ما أوذوا، وفيها ذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة وكيف يتبرأ الشيطان من أتباعه يومئذ، وذلك للتحذير من تغرير الشيطان. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة أيها الكرام، وهي ضمن فقرة التلاوات التعليمية، نقدم فيها قراءة تعليمية للشيخ أيمن رشدي سويد، وهو من مشاهير القراء في العالم، مستشار الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الحديد. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم فيضاعفه له وله أجر كريم كانت هذه هي التلاوة التعليمية للقارئ الشيخ أيمن رشدي سويد والآيات المباركات من سورة الحديد. مع القرآن أسئلة مع القرآن مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999 أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن. هذه هي المسابقة التي تأتي ضمن فقرات هذا البرنامج وتحت شعاره مع القرآن آية ومعلومة، تدور أسئلة هذه المسابقة حول القرآن وعلوم القرآن. لمن أراد المشاركة الاتصال على الرقم 011-405-2999 011-405-2999 نرحب بكم مستمعينا الكرام وبمشاركاتكم. نأخذ الآن المتسابق الأول معنا في هذه الحلقة، معنا نورة الخالدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخت نورة، من وين؟ من الرياض. حياك الله، أي رقم تختارين؟ رقم واحد. طيب، يقول السؤال: آية أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأها بعد كل صلاة مفروضة أو مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ما الخيارات؟ طيب الخيارات، هل هي آية الكرسي أو آية المباهلة أو آية العز؟ آية الكرسي إن شاء الله. نعم، ما شاء الله، صحيح، إجابة صحيحة، هي آية الكرسي، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. مبارك لك أخت نورة، وانتظرينا في نهاية الحلقة من أجل إعلان الفائزين. طيب نأخذ معنا المتسابق الآخر صفية، معنا أخت صفية. أيوه. حياك الله، أي رقم تختارين؟ أحييك. ثلاثة. طيب، سؤال رقم ثلاثة. هجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ثلاثة من الصحابة 40 يوما بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك دون عذر، ثم نزلت توبتهم في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هل تعرفين أحد هؤلاء الثلاثة؟ أعطيك الخيارات. خيارات. طيب، هل هو الصحابي عدي بن حاتم أو كعب بن مالك أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم؟ أي واحد من الثلاثة؟ الخيارات الثانية. طيب، عدي بن حاتم، كعب بن مالك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، احذف لي خيار واحد. طيب، هل هو عمر بن الخطاب أو كعب بن مالك؟ الوقت يا أخت صفية. والله الإجابة كعب. نعم، الإجابة كعب بن مالك، إجابة صحيحة، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك دون عذر، ثم نزلت فيهم الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم. طبعا هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وكلهم من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. مبارك لك يا أخت صفية، وانتظرينا في نهاية الحلقة. معنا المتسابق الثالث، الأخت أمجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام، من وين أخت أمجاد؟ من الرياض. حياك الله أخت أمجاد، تفضلي. أي رقم؟ 2. طيب، سنعرض لك الآن مقطعا من القرآن. السؤال: من هو القارئ؟ نستمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أسئلة مع القرآن. طيب، معنا أخت أمجاد. أيوة معك. استمعتي للتلاوة؟ إيه. طيب، أنا قلت في البداية من القارئ، عفوا، السؤال هو في أي سورة وردت هذه الآيات؟ هل هي سورة فاطر أو سورة طه أو سورة الانشقاق؟ سورة طه. القارئ ناصر الثاني. نعم ما شاء الله، إجابة صحيحة. إذن الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة طه. مبارك لك يا أخت أمجاد، وانتظرينا في نهاية المسابقة لأجل إعلان الفائزين. معنا المتسابق الآخر، الأخ ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ريان، من وين؟ الله يحييك، من جدة. حياك الله يا ريان، تفضل، أي رقم؟ رقم واحد. طيب السؤال رقم واحد، من هو النبي الذي ابتلاه الله بالمرض الشديد لمدة طويلة من الزمن حتى قال نادى ربه أني مسني الضر؟ أيوب عليه السلام. جميل، نعم إجابة صحيحة، هو نبي الله أيوب عليه السلام، إجابة صحيحة يا ريان، وانتظرنا في نهاية الحلقة، شكرا لك. إن شاء الله. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه المسابقة القرآنية والتي تأتيكم ضمن فقرات هذا البرنامج اليومي مع القرآن. معنا المتسابق الآخر، الأخت ميعاد. معنا ميعاد. وعليكم السلام ورحمة الله، من وين يا أخت ميعاد؟ من جازة. حياك الله، تفضلي اختاري رقما للسؤال. 8. طيب السؤال رقم 8، من هو النبي الذي اتخذه الله خليلا؟ تعرفين الإجابة أو أعطيك خليلا؟ نعم، واتخذ إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، نعم هو إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، إجابة صحيحة أخت ميعاد، مبروك وانتظرينا في نهاية المسابقة، شكرا لك. مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نتواصل معكم وفي فقرة أسئلة مع القرآن، فقرة المسابقة القرآنية. معنا المتسابق الآخر، الأخ صالح. معنا صالح. نعم صالح، حياك. حياك الله أخ صالح، من وين؟ من جيزان. حياك الله، أي رقم؟ تفضل. رقم 5. طيب رقم 5، يقول السؤال أو سنعرض لك الآن مقطع من القرآن الكريم، السؤال هو من القارئ؟ طيب نستمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا